حصريا على إنشاد لاين www.inshadline.com. والله وامسك لك المدرس، انا صدقت اني مسكته وصكف ذاك الكف اللي ماشي الف مع جبهته، ولا فصلوك ولا فصلوني ولا في امل. يعني عشان كذا رسبوك؟ والله ممكن. طيب ليش رسبون؟ شف انا رسبوني علشاني ما ادرس، بس انت رسبوك اتوقع علشانك يعني كمخة. بس اسمع يا رويشد، مسألة انهم يرسبوننا نمشيها، مسألة انهم يحطوننا بنفس الفصل اللي المكيف هذا متعطل وحر نمشيها. والله انه حر. بس مسألة انهم يجيبون لنا مدرس الادب اللي درسنا السنة الماضية واللي بسبته سقطنا، هذه ما في امل امشيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. درسنا اليوم يتكلم عن الأمثال العربية، ومثلنا اليوم يقول على نفسها جنت براقش. ماذا يا طلاب؟ براقش. عطوا صوت يا عيال. براقش براقش براقش براقش براقش براقش براقش براقش براقش براقش براقش. بسم الله الرحمن الرحيم. براقش يا ابونا اسكت، راي مشغول بطلع للبر. كان الفتى في برحة بين الروابي والسلام. براقش مسكين يا هذا الفتى نقطة تعاسى. أبغى صور تفتح شهية عند الإشارة وفي العمارة، هذه الدعارة في كل مجمع. براقش من ظن بالله خيرا ما خيب الله ظنا، لا يمكث العز إلا بين القنا والأسنا. براقش يغيظ كأنهم نقضوا بطلان الساحر والسحر، أم أنهم اقتحموا وكرا سترى الخمارة والخمرة. براقش هدد هدى كل عزم سواه، طوق الزهر خيمة طوقتهم، فالخزام والشيح مال براقش. حتى تتزوجت كمار؟ من بسني رزق ابنا ربما قبلي يزوج وأنا أجرى. براقش يبا هذا الجان لمن الجل والبادكير، هذا والكبرياء لمن وهذه الشلخة. لو رأى في المنام فارا صغيرا سامع الناس كالفتاة صراخا. خمس ولا تخزي الذين تجمعوا لطلاب مجدك، فالمواكب تخترش. مجموعة كيس الإعلامية تقدم براقش، أداء عزام الهويريني.